صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حامورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابعة. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. يتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. الإسماعيلية من المدن التي تضم معالم سياحية وأثرية مهمة، وهي تحتل مكانة متميزة على الخريطة الأثرية. تميزت في السنوات الأخيرة بسياحة الآثار، حيث أخذت أرض الإسماعيلية تبوح بأسرارها التي تعود إلى فترات ما قبل التاريخ، كما تم اكتشاف أكثر من موقع أثري يعود لعصور الأسرات في مصر القديمة والعصر اليوناني الروماني وبعض المواقع والمعالم من الآثار الإسلامية. أيها الأخوة والأصدقاء، الليلة نزور الإسماعيلية ومنطقة الإسماعيلية ونتعرف على ما تضمه من آثار وتراث إنساني، ويسعدنا أن يصاحبنا في هذه الحلقة الدكتور رزق دياب الباحث الأثري. يوجد بمنطقة أسرار الإسماعيلية العديد من المواقع الأثرية الهامة، واللي كانت بتتميز بسمات معينة باعتبار أن منطقة أسرار الإسماعيلية حاليا كانت جزء أو البوابة الشرقية لمصر القديمة، يعني كان بيغلب عليها صفة التحصينات وصفة المناطق الحدودية. المناطق الحدودية اللي بتشمل مناطق تتعلق بقدوم الوافدين، ومناطق تتعلق بالتجارة والغزوات الخارجية أو الأعمال العسكرية المختلفة. واحد من أهم التلال الأثرية اللي بتصطبغ بصبغة المواقع العسكرية ذات التحصينات هي تل أثار دفنة. تل أثار دفنة من أهم المواقع الأثرية بشرق الدلتا ومنطقة أثار الإسماعيلية. تل بيقع بين بحيرة المنزلة من جهة الغرب وقناة السويس من جهة الشرق، بيقع تحديدا غرب مدينة الأنطرة. تل دفنة أو منطقة دفنة احتلت موقع متميز في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا نيل مصر، وده ليه؟ اللي بيعتبرها من المواقع الموجودة والمهمة على البوابة الشرقية لمصر القديمة. فاعتبرت دفنة المدخل الوحيد اللي كانت تجارة الشرق بتأتي منها، وذلك لسهولة الدخول من ميناء البري لمنطقة دفنة. احنا عارفين كان يوجد أكثر من مدخل يعني على البوابة الشرقية للنيل، مثلا مدخل وادي الطميلات، مدخل دفنة، فمدخل دفنة كان بيتميز بسهولة الدخول منه لانبساط الأرض وسهولة المرور فيها، ذلك على خلاف المدخل الآخر واللي برضو موجود في منطقة أصل إسماعيلية، هو مدخل وادي الطميلات اللي كان في بعض أجزاء منه في صعوبة، تجد صعوبة في السير والتحرك نتيجة وجود أحراش، نتيجة المستنقعات الناتجة عن فيضان النيل. الأهمية دفنة وقحها على الطريق بين مصر وسوريا، عارفين أن الاتجاه الاستراتيجي لمصر كان ناحية الشمال الشرقي اللي هو فلسطين وسوريا، وده خلى دفنة واحدة من النقاط الاستراتيجية والعسكرية الهامة اللي استغلت في اعتبارها أحد مراكز الدفاع عن مصر وحماية الحدود الشرقية من أي معتدي يجي من ناحية الشرق. معروف لينا أن أغلب الأنشطة المعادية لمصر هي جات من الناحية الشمالية الشرقية. الأهمية دي انتبه لها الملك رمسيس الثاني وأقام بمنطقة دفنة قلعة حربية أو مدينة صغيرة محصنة كان بيتمركز فيها قوات عسكرية صغيرة. هذه القوات كانت مهمتها مراقبة الحدود والدفاع عنها ضد أي معتدي، أو بمعنى آخر هي نقطة دفاع أو مراقبة أمامية مهمتها صد أي معتدي وتعطيله لحين امدادها بالمدد العسكري الأكبر، وده بيكون في حالة تكون الخطر القادم من جهة الشرق خطر كبير. أنا رمسيس الثاني أطول الرامسة عمرا، أنا مشعل الأسرة التاسعة عشرة، وإني لأزهى بأنني أنشأت هذا الصرح الثاني الذي تجتازونه الآن منذ 3000 سنة، وقد أرصيت عند قدمي لوحة تسجل انتصارك موسى الذي بدأ قبل أخي أحمس مطاردة الهكسوس القادمين من الشرق. تعود نشأة هذه المنطقة الأثرية إلى عصر ما قبل الأسرات، حيث كانت المقاطعة الثامنة من أقاليم مصر السفلى وعاصمتها بئر آتوم، والتي تقع في منطقة تل المسقوطة في مدينة أبو سوير حاليا. وسار على أرضها أنبياء الله إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى، ومرت خلالها رحلة العائلة المقدسة، ثم دخلها الإسلام على يد عمرو بن العاص. أما عن نشأة الإسماعيلية في العصر الحديث فقد تأسست رسميا في عهد سعيد باشا، حيث تم وضع حجر أساسها في 27 من إبريل في عام 1862، وسميت مدينة التمساح لوقوعها آنذاك شمال بحيرة التمساح. في 4 مارس من عام 1863 أقيم حفل كبير من قبل شركة قناة السويس، حيث أطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل. وفي عام 1960 أنشئت محافظة الإسماعيلية، وكان لها دور بارز في مواجهة الاحتلال البريطاني. وتحتفل الإسماعيلية بعيدها القومي في 25 من يناير من كل عام تخليدا لذكرى صمود قوات الشرطة المصرية ضد القوات البريطانية. أيها الأخوة والأصدقاء، ما زلنا مع صور ومشاهد من تاريخ وآثار منطقة الإسماعيلية، وبماذا تبوح هذه الآثار عن أسرار التاريخ في الحضارات المختلفة. ما زلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رزق دياب الباحث الأثري. من أولى الحفائر اللي تمت في دفنة اللي قام بها العالم الإنجليزي جريفيس، واللي كانت في بداية القرن العشرين، اكتشف بريفيس أو كشف عن بقايا قلعة عظيمة من الطوب اللبن تم بنائها على رصيف مبني من الطوب اللبن بيصل ارتفاعه إلى 10 أمتار. وطبعا اختيار مواقع القلاع العسكرية كان بيحبذ ويفضل أنها تكون على أماكن مرتفعة، وده علشان تقدر تكشف المنطقة أمامها لاستطلاع وكشف أي معتدي أو أعداد كبيرة ممكن تكون جاية من مسافة بعيدة، فيتم الاستعداد لها وتاخد استعدادها. القلعة اللي كشف عنها جريفيث كانت مقامة على أنقاض قلعة أقدم، وثبت أن القلعة الأقدم اللي هي اللي كانت من عصر الملك رمسيس الثاني. أما القلعة الحديثة اللي كشف عنها جريفيث فدي كانت من العصر الصاوي الأسرة 26. اللي عرفنا أن هي من العصر الصاوي، تم الكشف عن ما يسمى بودايع الأساس، دي كانت من الأثار التذكارية اللي بيتم وضعها في الأركان الأربعة لأي مبنى من المباني الكبيرة، بيكون مكتوب عليها اسم الملك المشيد للمقبرة. وودائع الأساس ديت وجدنا أن هي مكتوب عليها اسم الملك بسماتك الأول من الأسرة 26، وبعض من هذه الودائع الأساس موجود حاليا بالمتحف البريطاني، والبعض الآخر في متحف برلين. يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل السماء، في العصور القديمة مثلت المقاطعة الثامنة في منطقة الدلتا، وهي المنطقة الواقعة ما بين وادي الطميلات والبحر الأحمر، ولحماية مصر من خطر الأسيويين القادمين من الشمال قام النمحات الثالث بتشييد حائط الأمير، وهو عبارة عن مجموعة من القلاع أقيمت على الطريق المؤدية إلى فلسطين. وتضم منطقة الإسماعيلية عدة آثار فرعونية تؤكد قدم تاريخها، نتعرض لها في هذه الحلقة من خلال لقائنا مع ضيفنا الدكتور رزق دياب الباحث الأثري. وقوع المدينة دفنة على الفرع البلوزي للنيل، احنا بنعرف ان النيل كان بيتكون من عدة أفرع، كان يوجد في أقصى الشرق منها الفرع البلوزي واللي كان بيصل حتى مدينة بلوزيوم أو الفرمة أو بالوزة حاليا، وده كان بيسهل عملية التجارة ودخول التجارة وخروجها بالنسبة لمصر من البلاد المجاورة. لسهولة الوصول للأماكن المختلفة في مصر كان بأسهل الطرق وأرخصها هو اتخاذ الملاحة والتجارة النيلية بأفرع النيل المختلفة. أطلق الأهالي على منطقة دفنة اسم القصر، أو على منطقة القلعة بمعنى أصح اسم القصر، وبعض الناس كان بيطلق عليه قصر بنت اليهودي، ربما كان ده بسبب وجود مدينة دفنة أو منطقة دفنة وقلاع دفنة في المدخل الشرقي لمصر، وباعتبارها كانت أحد مراكز التجميع لاستراحات المسافرين أو شيء من هذا القبيل، واللي كان من ضمنهم في فترة من الفترات طبعا اليهود. فجت من هنا كلمة قصر اليهود، أو الاسم القديم كان لدفنة هو دافني، واللي تحورت إلى دفنة. الملك بسماتك الأول اللي شيد القلعة اللي كشف عنها جريفيس، وطن في القلعة جنود يونانيين في قلعة مدينة دفنة، وذلك للدفاع عن الحدود الشرقية لمصر. ووجود اليونانيين في الفترة دي في الأسرة 26 دي حاجة كانت معتادة، وكان يعتمد عليهم الملك بسماتك في حروبه وفي أعماله الدفاعية عن مصر. ده واضح لينا من العثور على بقايا من الفخار، فخار بيحمل الملامح الفن اليوناني والطرز الإغريقية، وكشفنا عنها بكثرة في موقع القلعة، واللي بتحليل الفخار اتضح انه بيرجع للقرن السادس قبل الميلاد. استمرت أهمية دفنة وقلعتها كموقع دفاعي أول خلال الأسرة 26 والعصر الصاوي، ولكن بدأت أهميتها تقل مع هجر الكثير من سكانها للمكان، لأن المكان كان مرتبط لقربه من البحر المتوسط بمواقع لصناعة السفن. مع قلة النشاط في هذه في مواقع صناعة السفن هذه أو ترسانات صناعة السفن في على البحر المتوسط، واللي كان أغلبهم برضو من اليونانيين وهاجروهم للمكان، هاجر معهم طبعا أهل مدينة دفنة. ولكن رغم كده ظلت دفنة واحدة من المواقع الحدودية الهامة اللي كان يهم أي مستعمر أو مهاجم لمصر أنه يسيطر على القلاع الحدودية الشرقية، واللي كان من ضمنها طبعا قلعة دفنة، واللي ده اللي ظهر مع هجوم الملك دارا الملك الفارسي دارا عند دخول مصر ومحاولة السيطرة عليها. زلنا أيها الأخوة والأصدقاء مع مشاهد وصور من تاريخ وآثار وحضارة منطقة الإسماعيلية في العصور المختلفة. خلال العصر البطلمي حملت المدينة اسم هيروبوليس، أي مدينة المخازن، حيث كانت حصنا ومركزا تجاريا لتبادل المنتجات مع الهند وأوروبا. وخلال العصر الروماني حملت المدينة اسم بتأتوم، أي مدينة الإله المصري في منطقة شرق الدلتا، وكان وجود معبد الإله أتوم في المدينة سببا في الاهتمام بها. كانت هذه المدينة من أهم محطات طريق قوات الفتح الإسلامي لمصر، حيث وصل عمرو بن العاص إلى الفرمة وهي بورسعيد حاليا، ثم وصل إلى منطقة الإسماعيلية بعيدا عن البحر حتى وصل إلى الصالحية ثم وادي الطميلات وهو التل الكبير حاليا، ثم انتهى إلى بلبيس وبعدها عين شمس. وحظيت المدينة خلال هذه الفترة بمكانة متميزة، حيث كانت من محطات القوافل عند منطقة البحيرات المرة. ما زلنا أيها الأخوة والأصدقاء في زيارتنا لمنطقة آثار الإسماعيلية والتعرف على كل ما تضمه من آثار وتراث إنساني مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رزق دياب الباحث الأثري. المواقع الهامة أيضا في منطقة آثار الإسماعيلية ما يمكن أن نطلق عليه أو ما يعرف لدى الدارسين والمتخصصين بوادي الطميلات وارتباطه بما يعرف بالقناة الفرعونية القديمة. وادي الطميلات واحد من أهم الأودية الجافة في مصر القديمة، كان بيبلغ طوله حوالي 55 كيلو، يمتد بدايته من الشمال الشرقي في تل بسطة الزقازيق الحالية، بيمتد ناحية الشرق حتى مدينة المسقوطة بطول حوالي 55 كيلو. الوادي كان بيمر فيه أحد أفرع النيل القديمة، واللي كان بيعتبر هو أول أفرع النيل من ناحية الشرق، لكنه كان أولها أيضا في الاندثار نتيجة أن قاع الفرع أو عمقه ما كانش بالقدر زي الأفرع الأخرى، فكانت كمية المية اللي بتدخل لهذا الفرع قليلة بالمقارنة مع الأفرع الأخرى، ونتيجة قربه من الصحراء وقلة جريان أو المياه في هذا الفرع مدة السنة كلها، فأدى إلى ارتفاع منسوب قاع النهر عام بعد عام إلى أن تساوى بالأرض، فما لم يصبح مناسبا أو متاحا لمياه الفيضان إن هي تمتد هذا الفرع نتيجة ارتفاع قاعه ومساواته بالأرض. بقية فترة السنة طبعا كان بهذا الوادي بيصبح بدون مياه، بيجف أرضه فبيكون سهل المرور فيه، وده أدى إلى استغلال هذا الوادي في حركة التجارة بين مصر واتجاه الشمال الشرقي ليها، وكذلك لظهور وبزوغ العديد من المواقع الحضارية والتاريخية على شمال وجنوب هذا الوادي القديم. واحد من أهم هذه الأودية اللي معروفة لدى الدارسين بأهميتها هو موقع تل أثار حسن داود. تل أثار حسن داود هو واحد من أهم المواقع الأثرية اللي بتضم أثار من عصور ما قبل الأسرات والعصر اليوناني الروماني، والتل ده بيقع على الضفة الجنوبية لوادي الطميلات. أهميته أنه تم الكشف فيه عن أكثر من 2000 دفنة من عصور ما قبل التاريخ، وده بالمقارنة مع عصور ما قبل التاريخ التانية الموجودة في مصر القديمة، العدد المكتشف في تل حسن داود هو أكبر عدد من الدفنات أو المقابر اللي بترجع لعصور ما قبل التاريخ التي تم الكشف عنها في أحد مواقع عصور ما قبل التاريخ في مصر كلها. كما تم الكشف طبعا بالنسبة لتل حسن داود لآثار متميزة جدا بتميز عصور ما قبل التاريخ، كان أهمها الأواني المصنوعة من الأحجار بأنواعها، واللي كان أهمها هو المرمر أو الرخام النقي. تل حسن داود الفضل في الكشف عن تل حسن داود والحفاظ عليه من الضياع في مناطق الاستصلاح والاستزراع هو المرحوم محمد سلم الحنجوري، اللي انتبه لأهمية المكان والشواهد الأثرية اللي موجودة فيه وأجرى حفاير فيه بداية من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، فأنقذ لنا موقع من الأهمية بمكان يشار إليه كأحد المواقع الأثرية الهامة خاصة في عصور ما قبل التاريخ. ونتيجة للمجهود المبذول من المرحوم محمد سالم الحنجوري والنتائج المبهرة اللي طلعت من موقع حسن داود اللي من عصر ما قبل الأسرة، طلبت جامعة ليفربول ممثلة في العالم الكبير فكري حسن المشاركة في أعمال الحفاير الجارية في موقع حسن داود، واللي استمرت بالمشاركة بين جامعة ليفربول والمجلس الأعلى للإثار من سنة 95 لسنة 99، وكشفت عن العديد من مقابر والدفنات الهامة من عصور ما قبل الإثارات والعصر اليوناني الروماني، واستمرت نفس الحفاير بجهود الأثريين مصر ومنطقة أثار الإسماعيلية حتى يومنا هذا، وفي الكشف عن العديد من الدفنات والمقابر من هذان العصرين اللي هم عصور ما قبل التاريخ والعصر اليوناني الروماني. الجزء الثاني اللي هو القناة الفرعونية القديمة. احنا عارفين ان مصر القديم كان بيفكر دايما في تطوير بلده والنهوض بيها، سواء من النواحي المدنية او النواحي المعمارية او النواحي العسكرية، ونتيجة لذلك فكر مصر القديم منذ أمد بعيد في تسهيل سبل التجارة لديه وزيادتها وربطها بالبحر الأحمر زي ما هي كانت قبل كده البحر المتوسط منتشرة التجارة المصرية القديمة من خلاله. ففكر في ربط النيل اللي هو وسيلة النقل الأساسية في نقل البضائع والأفراد وأرخصها بالبحر الأحمر لفتح مجال جديد للتجارة المصرية القديمة مع دول إفريقيا والقرن الإفريقي وغيرها. ففكر في عمل قناة تربط ما بين النيل والبحر الأحمر اللي كان بيمتد حتى البحيرات المرة في الإسماعيلية. أول من فكر في إنشاء هذه القناة كان الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الـ12 الدولة الوسطى، واللي فكر في مشروع هذا الربط، ولكن واجهت بعض الصعوبات لأن مصر القديم كان بيعد ما يشبه خطة العمل أو دراسة المشروع. ففي هذا الوقت وصل بدراسته أن مستوى البحر الأحمر أقل من منسوب نهر النيل، وبالتالي لو تم عمل قناة تربط ما بين البحر الأحمر والنيل فإن مياه النيل سوف تضيع في البحر الأحمر. وعلى كده بعد شروع في تنفيذ المشروع، المشروع لم يكتمل وانتهى العمل به ولم يكتمل. نفس الفكرة أحياها فيما بعد الملك نيكاو من الأسرة 26، واللي شرع في شق هذه القناة، واللي كانت بتمتد من الفرع البيلوزي للنيل إلى الشمال قليلا من تل بسطة الحالية، ممتدة ناحية الشرق مارا بأجزاء من وادي الطميلات اللي اتكلمنا عنه، اللي كان في الواقع أحد أفرع النيل القديمة اللي اندثرت نتيجة غمر أو الرمال لقاع النهر، فأصبحت المياه غير قادرة على المرور في هذا الفرع القديم. استغل المصري القديم وادي الطميلات في أجزاء منه أنه يشق فيها القناة اللي يرغب في شقها لتنشيط حركة التجارة مع الشرق. كنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأصدقاء مع صور ومشاهد من آثار وتراث الإسماعيلية ومنطقة الإسماعيلية في العصور المختلفة. نشكر في ختام هذه الحلقة ضيفنا الدكتور رزق دياب الباحث الأثري، وشكرا للزميل كريم يونس الهندسة الصوتية، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي.